بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. اما بعد، قال رحمه الله: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات، فلا عدول اهل السنه والجماعه ما جاء به الموصوفين والصراط المستقيم، صراط الذين امر الله بهم نبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عندنا نفي مجمل واثبات مفصل. معنى هذا الكلام، لو اردت ان تمدح مديرك، هل من باب المدح أن تقول له: أنت ما شاء الله لا تشرب الخمر ولا تأكل المخدرات ولست من قطاع الطرق ولست زبالا ولست متسولا؟ هذا نفي، هذا إثبات، هذا نفي مفصل. تمام، نفي مفصل. هل في مدح؟ ما في مدح. تمام. ولو قلت له: أنت رجل قوي وحليم وصبور وجميل وحميد وشكور، هذا في مدح ولا ما في مدح؟ هذا إثبات، يعني ما في نفي. لست إثبات، أنت وأنت وأنت. واضح لكم؟ فمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه، مع ما هم سائرون عليه على الكتاب والسنة، ففي هذا المنهج تعظيم لله سبحانه. واضح؟ فينفون عنه نفيا مجملا. كيف نفي مجمل؟ يعني مثل قول عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. فما قال، ما فصل في الأنداد: فلا تجعل لله ندا مثل زيد وخالد ومثل هبل واللات والعزى. لا، نفي فازع الله أندادا، أي ند، نفي مجمل. تمام، نفي مجمل. مثل أيضا: لم يلد، فلم يفصل. فما قال: لم يلد زيدا ولا فلان ولا فلان ولا فلان. نفي مجمل، لم يلد. ولم يولد، لم يأتي تفصيل: لم يلده فلان ولا فلان ولا فلان. لا، نفي مجمل. ولم يكن له كفوا أحد، ما قال: لم يكن له مثيل من الكعبة ولا من اللات والمعزة أو من غيرها. لا، لم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل. ومنها أيضا: هل تعلم له سمية؟ يعني هل يسامي أحد؟ ما يسمي أحد. واضح؟ يعني لا يساميه أحد. فلم يأتي فيه تفصيل في النفي، يعني ما قيل: لم يساميه زيد ولا فلان ولا الملك فلان ولا فلان. لم يساميه أحد. ولهذا إذا أردت أن تمدح آخر، أيهما أعظم في الثناء والمدح والتعظيم؟ أن تقول له: أنت لست، تقول مدير المدرسة أو تقول مدرس، أنت لست مثل مدرس خالد ولا مثل محمد ولا مثل صالح ولا مثل عبد الله، أيهما أبلغ؟ هذه الكلمة. أو تقول له: أنت مدرس لست كالمدرسين. النفي المجمل أبلغ في الثناء: أنت لست كالمدرسين. والله يقول: ولم يكن له كفوا أحد، أبلغ. تمام، سبحانه وتعالى. وقال: هل تعلم له سمية؟ هل يسمي أحد؟ ما يسمي أحد. وأهل البدع نفوا التفصيل، عكسوا، نفوا التفصيل وأثبتوا المجمل. يعني قالوا: عند المفصل نحن نقول الله سميع بصير قوي عظيم. تمام، هم ينفون هذا المفصل فيقولون: الله لا يرى، أعوذ بالله، لا يسمع، لا يتكلم، لا ينزل، وهكذا نفوا المفصل. فخالفوا الكتاب في قوله: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. واضح؟ فنفوا المفصل ويثبتون في المجمل، وخالفوا بذلك الكتاب والسنة، وأنقصوا تعظيم الله عز وجل. ومن مساوئ التعطيل أنه في حقيقته نفي لعبادة العبد لله. كيف؟ يعني مثلا معطل يقول الله ما يسمع وليس قويا وليس قديرا، فكان يقول لك في حقيقة المعطل يقول لا تعبد الله، لأنك لن تستجب العبادة لأن الله غير قادر على تلبية دعائك. واضح هذا معنى. لذلك قال بعض السلف من عطل المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. صنما كيف؟ يعني هو ضع من نفسه صفة الرب كذا كذا، تعالى الله عن ذلك كذا كذا، فضع معبود كما يرى هو. والمعطل يعبد عدما معناه لا يعبد إلها سبحانه حيا عظيما قديرا له صفات، لا يعبد عدم. يعني كان يقول أيها الناس لا تعبدوا الله. لماذا؟ لأن الله ليس بموجود. هذا معنى المعطل، وليس له أي صفة سبحانه وتعالى، فجعل المخلوق الناقص فيه صفات أكمل من صفات الخالق، بل عطلوا الله عن صفاته واثبتوها للمخلوق. فمثلا المعطل لا ينفي صفة السمع البهيمة، البهيمة تسمع، قلنا البهيمة تسمع، لكن الله لا يسمع، أعوذ بالله. انظر إلى الإعراض عن كتاب والسنة ماذا يؤدي بك؟ يؤدي بك الهوس والضياع والفتنة والضلال، وما في أحسن من اتباع الكتاب والسنة. الله قال عن نفسه وهو السميع البصير، نقول آمنا بالله. قال ينزل ربنا السماء الدنيا، نقول آمنا بالله. يقول يضحك ربنا، نقول آمنا بالله. هو أنا بنفسه سبحانه، وكل ما يخبرنا به نصدق به ونعتقده ونقر به، نتكلم، نقول الله يسمع ويتكلم وينزل ويضحك، وله ساق سبحانه وتعالى، وله عينان وله يدان، ثم تليق بجلاله وعظمته، لا نمثل ولا نكيف ولا نعطل ولا نحرف. وهذا هو الواجب على كل مسلم. لذلك قال المصنف وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، وصف وسمى من الأسماء والصفات، جمع بين النفي والإثبات في الصفات وفي الأسماء، فيها نفي وفيها إثبات. ثم ساق لك مجموعة من الأدلة كما سيأتي مفتتحة بسورة الإخلاص، نفي ثم فيها إثبات وفيها نفي، إثبات مفصل نفي مجمل، ثم عقب بسورة بآية الكرسي فيها نفي مجمل وإثبات مفصل، ثم ساق لك آيات فيها أسماء وصفات لله على هذا النهج. فيقال لك سائل ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي؟ تقول إثبات مفصل ونفي مجمل. تقول ما هو الدليل؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات مفصل، الله الصمد. نفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام. قال فإنه الصراط فلا عدول عليه السنة والجماعة، قد جمع في موصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل. قال فإنه الصراط فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فلا عدول يعني يجب على أهل السنة والجماعة أن لا يعدل عن هذا النهج. فإنه الصراط المستقيم، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون من إثبات صفات الله وأسماء سبحانه، فإنه الصراط المستقيم الذي جاءت به المرسلون ونزل عليهم الوحي في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. فإنه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم لتقوله؟ قال صراط الذين، صراط بدل عن الصراط المستقيم، فكان يقول لك فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر المنعم عليهم وهم أربع طبقات. الله عز وجل ذكر ابتدأ بالطبقة العليا ثم الأقل ثم الأقل فقل، الصراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأعلى طبقة هي طبقة الأنبياء، ثم بعد ذلك طبقة الصديقين، ثم بعد ذلك طبقة الشهداء، ثم بعد ذلك طبقة الصالحين. قال وحسن أولئك رفيقا، يعني إلزمهم، فلا أحسن من رفقتهم الذين يتبعون كتاب والسنة ويثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبت له نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم أحسن الرفقاء الذين على وجه الأرض، لأنهم ساروا على الصراط المستقيم ويسار على الصراط المستقيم نجا وأنجى من حوله. فتبين مما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إثبات مفصل ونفي مجمل، وعرفت ما هو النفي المجمل والإثبات المفصل، وأن في الإثبات المفصل تعظيم لله، وأن في النفي المفصل تعظيم، وأن في النفي المجمل تعظيم لله، وأن في النفي المفصل والإثبات المجمل لأسماء وصفاته هضم له سبحانه وتعالى عما يليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.